الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل، بقضاء من الله عز وجل أبقاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيفية، ويعتقدون جواز رؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد البشرية أجمعين والرضا على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الموضع عن مذهب أهل السنة والجماعة في باب خلق أفعال العباد، والخوض في هذه المسألة فرع الخوض في باب القضاء والقدر، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ويقولون، وكلمة ويقولون فيها حكاية إجماع أن الله تبارك وتعالى هو الخالق للخير والشر. فهو رحمه الله تعالى في أول الكلام نوه بمذهب أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد، ولوح بمذهب القدرية القائلة بأن للعبد استقلالاً في خلق فعله، وفي آخر الكلام لوح المؤلف رحمه الله تعالى بمذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الاحتجاج بالقدر، وأن أهل السنة والجماعة لا يحتجون بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي بخلاف الجبرية. والقدر مذهب المعتزلة، وقد ناصره من ناصره من الخوارج والرافضة والشيعة الغلاة. وأما القول بالجبر فهو مذهب الجهمية. وقبل الشروع في هذا نشير بوجازة واختصار إلى منشأ الخلاف، فنقول أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين: القسم الأول لفظ مشترك، والقسم الثاني لفظ خاص. فاللفظ المشترك مثل الفعل ومثل العمل ومثل الصنع ومثل الفطر، هذه يشترك فيها الخالق والمخلوق، ولكل منهما حقيقة تليق به. وأما الألفاظ الخاصة فمنها لفظ الخلق، الخلق لفظ خاص بفعله جل وعلا، وقد أخبر الله عن نفسه بهذا، فقال سبحانه وتعالى في مقام الخبر: إنا كل شيء خلقناه. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا في موضع آخر: الله خالق كل شيء. فأخبر عن نفسه بأنه الخالق، وكل من صيغ العموم، وشيء نكرة تفيد العموم، فهو عموم يؤكد العموم. وقال الله جل وعلا في مقام التحدي، لأن التحدي لا يكون إلا بلفظ يضاف إليه على سبيل الاختصاص، ولو كان اللفظ فيه اشتراك لما كان للتحدي معنى، ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: هل من خالق غير الله؟ وقال سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال جل وعلا: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا كله في مقام التحدي وفي مقام التبكيت وفي مقام الإعجاز. والتحدي والإعجاز إنما يكون بألفاظ خاصة لا ألفاظ عامة أو فيها تواطؤ أو اشتراك كما يقول البعض. فإذن الخلق صيغة خاصة بفعله جل وعلا، ولذلك اشتد غضبه جل وعلا على المصورين، لأن المصور يظن أنه يضاهي بخلق الله، ولذلك يقال له يوم القيامة كما في الحديث في مقام التهكم والسخرية، يقال له: أحي ما خلقت. هذا الخطاب للمصور في عرصات يوم القيامة، يدل عليه أنه قال في الحديث الآخر الصحيح: من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة. فالأول فيه اختصاص والثاني فيه تحدي. والصحيح أن الذي يفعله المصور مجرد مضاهات وليس خلق على الحقيقة. ولذلك الله جل وعلا قال: من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يشابهون. والمشابهة لا تفيد الخلق على الحقيقة وإنما على المجاز، لأن اللفظ فيه توسع عند القوم. والقصد أن الخلق من الألفاظ الخاصة، والقدرية ما نازعت في الألفاظ المشتركة أو المواطئة كالفعل والعمل أو الصنع، وإنما نازعت في اللفظ الخاص وهو الخلق. فالقدرية كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فرقة ضالة منحرفة وطائفة زائغة خرجت في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وقد بادروها الصحابة بالبراءة. فعبد الله بن عمر كما في مسلم قال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء. وقد جاء في الأثر في الصحيح أن عبد الله بن عمر كان ينزع من زمزم ماء، فجاءه رجل وقال: يا عبد الله، قد تكلم في القدر؟ قال: وقد فعلوا ذلك؟ قال: نعم. فقال رضي الله عنه: هؤلاء شرار الخلق عند الله، وقرأ: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن المعتزلة القدرية كما ذكر شيخ الإسلام خرجت في أواخر زمن الصحابة، وقد بادرها بالبراءة عبد الله بن عمر كما في مسلم، وبادرها بالبراءة عبد الله بن عباس قال: لئن رأيت أحدهم لأقضمن على أنفه. وهذه براءة وبغض وكراهية وشنآن للقوم. قال شيخ الإسلام: وقد رد عليهم جمع من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، ومنهم واثلة بن الأسقع، وقد نص على كفر القوم مالك والشافعي وأحمد. فإذن القدرية من شرار الخلق، وسموا بالمجوس، ووردت فيهم آثار، وهذه الآثار عند أبي داود في السنن، بعض العلماء بل أكثر العلماء ضعفها، وبعضهم حكم عليها بالتحسين منهم الألباني. والقصد أن القدرية كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى الشركية، والطائفة الثانية المجوسية، والطائفة الثالثة الإبليسية. فالطائفة الأولى أقرت بالقضاء والقدر وقالت لا منافات بين ذلك وبين الأمر والنهي. قال الشيخ الإسلام: هؤلاء قالوا كما قال سلفهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الطائفة الأولى وهي الشركية. الثانية قال الشيخ الإسلام هي الطائفة المجوسية، وهؤلاء يقولون الله جل أن الله جل وعلا يخلق الخير والإنسان يخلق الشر. قالوا: ولا نضيف الشر لله، لا في مقام الخلق ولا في مقام الإرادة ولا في مقام التقدير، من باب التنزيه والتعظيم والتبجيل لله جل وعلا. قالوا: ولقب الخلق أطلق على الله وعلى غيره، بدليل أن الله جل وعلا قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: فالآية دلت على أنه ثمة خالق غير الله، لكن الله أحسن منه. هذا كلام القدرية المجوس. قال شيخ الإسلام: وسموا مجوس لأنهم أضافوا خلق الخير إلى الله وخلق الشر إلى العبد، كما أن المجوس قالت بالأصلين، فقالت: إن إله النور خلق الخير وإله الظلمة خلق الشر، فهم ضارعوا القوم من هذا الوجه. الثالثة قال شيخ الإسلام وهم القدرية الإبليسية، وهؤلاء خلطوا بين الأمر والنهي والخلق والتقدير. يقول: فوقعوا، قالوا بالقضاء والقدر لكنهم تناقضوا. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء خصماء الله، قالوا بالقضاء والقدر وخلطوا بينهما وتناقضوا، وهؤلاء هم خصماء الله. ولا شك كما تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله الخالق لكل شيء، وأن الخلق من خصائصه لا يشرك فيه أحد، بدليل أن الله أخبر عن نفسه بأنه خالق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الخلق من وجوه في الآيات: الوجه الأول الخبر، والله أصدق القائلين. الثاني لفظ العموم في قوله كل. الثالث في قوله شيء، فيدخل في شيء كل موجود ينتظم وينضم في الشيئية، ومن جنس ذلك أفعال العباد. فهذه الآيات بمجموعها دلت على أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد جملة وتفصيلا، وقد دل على ذلك الآيات المتقدمة. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال في مقام التحدي: هل من خالق غير الله؟ وقال جل وعلا: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وأما السنة فقد دلت على ذلك أدلة، منها حديث رواد مولى المغيرة في الصحيح، قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب لي بما تسمع من رسول الله خلف الصلاة، فكتب إليه: سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وفيه أنه يقول في دبر الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث من أقوى الحجج في أن الله جل وعلا الخالق لكل شيء، الخالق لفعل العبد، والخالق لمشيئته، والخالق لإرادته، والخالق لوقت وقوع الفعل، والخالق للفعل والفاعل. وأيضا من الأدلة من السنة ما جاء أيضا من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب مع الصحابة يوم حفر الخندق، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. يقولون فهذا في الصحيح فيه دلالة على أن الله خالق، خالق للعبد وخالق لهدايته ولجميع أفعاله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، الحديث في المسند وغيره، حتى الكيس والعجز، حتى الكيس والعجز. ولذلك نقل عن السلف الإقرار بهذا، قد نقل عن عبد الله بن عمر ونقل عن ابن عباس أنه قيل لهما إن هاهنا من يخوض في القدر، فقالوا كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فهذا ثابت بطريق الرفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، وثابت بطريق الوقف كما ذكر البخاري في خلق أفعال العباد والبيهقي في الأسماء والصفات، وجاء من طريق عبد الله بن عمر أيضا في خلق أفعال العباد للبخاري بأنه قال: كل شيء بقدر الله، حتى وضعك يدك على خدك، قال كل شيء بقدر الله حتى وضعك يدك على خدك، كل شيء بقدر الله. فإذا القول بأن الله هو الخالق لأفعال العباد والموجد لها والصانع لا ينافي اكتساب العبد لها بمحض المشيئة وصرف الإرادة. فالقول بأن الله هو الخالق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على أن الله هو الخالق لأفعال العباد جمع من الأئمة منهم الأشعري، وقد نقل أبو الحسن رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر قال: الإجماع أجمع على أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد خيرها وشرها والمقدر لها. وأيضا ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد الثامن، وممن نقل الإجماع على أن الله هو الخالق لأفعال العباد الإمام الكرمي الحنبلي في كتابه رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. فهؤلاء الأئمة وغيرهم نقلوا الإجماع على أن مذهب السلف والخلف من أهل السنة والجماعة أن الله هو الخالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وأن العباد منهم الاختيار ومنهم المشيئة ومنهم الاكتساب ومنهم المباشرة للأفعال، ولا تعارض ولا تباين بين خلق الله لها واكتساب العباد ومباشرتها منهم. والقوم أي المعتزلة احتجوا على شبهتهم بحجج، منها قالوا: أولا أن الله جل وعلا سمى العبد أو سمى غيره خالق، لأنه قال في الآية المتقدمة: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالآية كما تقدم فيها إثبات الخلق لله ولغيره، لكن الله ميز نفسه بالحسن، هذا كلام المعتزلة القدرية الأشرار. والرد عليهم من وجوه: الوجه الأول أن المراد بالخلق التوسع في اللفظ، كما يقال في اللغة العرب يقال: سمعنا بعدل العمرين، والمقصود بالعمرين الصديق والفاروق، ليس ثمة عمر إلا واحد. قال: ففيه توسع في لغة العرب، والقرآن قد نزل بالإعجاز بلغة العرب، هذا كلام البيهقي في كتابه الأسماء وصفاته في كتابه القضاء والقدر. قال: ولذلك الإلهية من خصائصه جل وعلا، وما من إله إلا الله. ومع هذا قال جل وعلا: ويذرك وآلهتك، قال سمى المعبود الباطل إله من باب التجوز والتوسع في اللفظ. والحقيقة أن هذا الرد لم يرضى عنه الأئمة وضعفوه. الوجه الثاني أن المراد بالآية فتبارك الله أحسن الخالقين أن الخالق هنا الصانع، قال وهذا المشهور في لغة العرب، ونقلوا عليه بيتا لزهير بن أبي سلمى، وممن ذهب إلى أن المراد بالخلق الصنع في لغة العرب الطبري في التفسير، وممن ذهب إلى أن المراد بالخلق الصنع أيضا القرطبي في التفسير، هذا القول الثاني. القول الثالث أن المراد بالخلق في الآية التقدير، قال وهذا هو المشهور في لغة العرب أن الخلق له ما يقرب من معنيين، المعنى الثاني التقدير، فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين، وهذا القول اختاره وارتضاه الأندلسي المعروف بأبي حيان في البحر المحيط، وأيضا نقل هذا القول عن أبي بكر الأنباري، نقله عنه بن منظور في لسان العرب، قال أن معنى الآية أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين، وهذا المشهور بلغة العرب ولا يعرف غيره، ومن قال بغير ذلك فقد أبعد النجعة. هذا كلام الأئمة على الوجه الأول في قولهم أحسن الخالقين. الوجه الثاني، قالت القدرية أن الله جل وعلا أضاف الضلال إليهم أي إلى العباد، إضافة خلق وصنع، قال جل وعلا فلما زاغوا يعني هم، وقال جل وعلا في ختام سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم، قال بعدها ولا الضالين، فوصفهم بالضلال، وقال سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون حقا، وقال جل وعلا قل يا أيها الكافرون ومن يكفر بالله إلى آخر الآيات، قالوا أضاف إليهم الفعل، وهذه إضافة صنع وخلق، وهذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن نصوص الكتاب تأتلف ولا تختلف وتتفق ولا تفترق، يفسر بعضها بعضا، وإن وقع خلاف أو تباين فهو تنوع لا تضاد، لأن القرآن مصان ومحفوظ كما قال سبحانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والباطل هنا استغراق جميع أنواع الباطل، ويشمل ذلك التحريف اللفظي والمعنوي. والقصد أن المراد هنا بالخلق هو كما تقدم الصنع والتقدير، فقالوا إذن أضاف الله جل وعلا الضلال إليهم لأنهم صنعوه، والصحيح أن الإضافة إليهم إضافة اختيار وإضافة اجتباء وإضافة اكتساب، إضافة مباشرة، قال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، هذا ما يدل على أن الله جل وعلا خلق الفعل ومنحهم وخصهم بالاختيار والمشيئة، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فقالوا هذه الأدلة بمجموعها من القرآن دلت على أن الله هو الخالق، لأننا إن نظرنا بعين التتبع والاستقراء وجدنا أن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات فيها تخصيص الله بالخلق كما قال في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، واللام في قوله له لام الاختصاص والملك، والواو بينهما واو المغايرة كما قال أهل العربية، فالخلق غير الأمر، فقوله ألا له الخلق يفيد الاختصاص، فإذا قلنا بأنه يوصف غير الله بالخلق انتفى الاختصاص بهذا، وأصبح هذا الحرف إما ليس له معنى وهذا فيه تنقص للقرآن، أو أن يقال أن له معنى آخر ولا يجدون إلى ذلك سبيلا، لأن جميع المعاني الواردة في معنى اللام تفيد الاختصاص، فبعضهم قال أنها الاختصاص وبعضهم قال أنها الملك وبعضهم قال أنها الاستحقاق، فالمقصود أن الآيات جاءت في القرآن بوصف الله بالخلق على سبيل الاختصاص، ولا يوجد آية واحدة في القرآن تقول أن غير الله خالق، بينما أخبر الله بأنهم هم الذين اكتسبوا هذه الأفعال في قوله جل وعلا لها ما كسبت أي في الخير وعليها ما اكتسبت، فأثبت لهم الإيش الاكتساب والمباشرة والعمل والفعل والصنع، كما جاء في الحديث عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق كل صانع وما صنع، هذا الحديث جاء بطريق الرفع وجاء بطريق الوقف، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أننا لا نسلم لهم أي للقدرية بأن العبد هو الخالق لفعله، لماذا؟ لأن الناظر في الوجود بعين التأمل والاعتبار والادكار يجد أن الموجود في الوجود على نوعين، إما خالق أو مخلوق. فإذا سألنا القوم أخبرونا بخصائص الخالق، قالوا للخالق خصائص كثيرة، منها القدم، لأن الله قال في كتابه هو الأول والآخر، وفسر المعصوم صلى الله عليه وسلم هذه الأولية بقوله هو الأول ليس قبله شيء. فإذا الله جل وعلا له القدم المطلق. وإذا قلنا لهم أخبرونا عن المخلوق، قالوا المخلوق حادث بعد العدم، بدليل أن الله جل وعلا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقال في الموضع الآخر وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فكيف يقال أن العبد خالق لفعله وليست له أهلية للخلق بلازم من اللوازم كالقدم؟ فالقدم من خصائص الله، وإذا كان القدم من خصائص الله فإن الله هو الخالق اضطرادا، والمخلوق حادث بعد العدم وهو مخلوق وفعله مخلوق اضطرادا. فيقال كيف يقال أنه خالق وليس فيه صفة من صفات الأهلية؟ فلو كان العبد المخلوق قديم لقلنا أن له حق الخلق والصنع والابتكار، لكنه في الجملة مخلوق. ولذلك أجاب عليهم بعض الأئمة بجواب قوي، قال أول خطيئة وقعت في الوجود هي خطيئة آدم لما أكل من الشجرة. فيقال لهم هذه الخطيئة هل خلقها الله أو خلقها آدم؟ فإن قالوا خلقها الله قلنا إذن انقطعت الحجة، وإن قالوا خلقها آدم قلنا ومن خلق آدم؟ فإن قالوا خلقه الله قلنا كيف يخلق فعله وهو مخلوق؟ فهذه حجة قاطعة. الوجه الثالث أو الرابع ذكره الإمام القنوجي رحمه الله تعالى، قال الذين يقولون أن العبد هو الخالق لفعله هؤلاء قد قالوا بوجود إلهين اثنين لهم القدم، وهذا لا يقول به أحد، حتى المجوس الذين قالوا بإلهي النور والظلمة يقولون أن النور أقدم من الظلمة، لأن النور ثغر فاه فخرج من فاه الظلمة، فعندهم أن النور قديم والظلمة حادثة. هذا كلام المجوس مع ما هم فيه من الضلال. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع متفرقة، وبهذا ينتفي القول بتعدد الآلهة عند جميع الطوائف الموافقة والمخالفة، المحقة والمبطلة. إذن نقول بأن القدم صفة لازمة للخالق، والحدوث صفة لازمة للمخلوق. فلذلك قال الإمام القنوجي في قطف الثمر من قال بأن العبد خالق لفعله فقد جعل لله شريك في الربوبية. قال وأول من قال بالقدر هم اليهود، فاليهود قدرية، لذلك تقترب منها المعتزلة والرافضة، الرافضة والمعتزلة تقترب من اليهود وتوجب قولها لأنها توافقها في القول بخلق فعل العباد في القدر صلى الله عليه. قال ولذلك المعتزلة تجد عندهم اقتراب لليهود وبغض وكراهية وردود على النصارى، لأن النصارى يخالفون المعتزلة القدرية أولا في باب القضاء والقدر، والثاني في باب الأسماء والصفات. هذا كلام مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه رفع الشبهة والغرر عمن احتج على فعل المعاصي بالقضاء والقدر. قال وهو نقل عن شيخ الإسلام أن القدرية المعتزلة يقتربون من اليهود، وأول من قال بالقدر هم اليهود. وقال بعض أهل العلم أن أول من قال بالقدر رجل نصراني اسمه سوسن في العراق، أسلم ثم تنصر مرة أخرى ونشر مقالته وتلقاها عنه معبد، ومعبد تلقاها عنه أئمة الضلال كواصل وعمرو بن عبيد، وقد قيل أنهم كانوا يبالغون في أن العبد يخلق الفعل. حتى أن بعضهم كان يخرج الجذامة في الطرقات ويقول أرحم الراحمين، يصنع هذا من باب المبالغة في الشجب والنكير، ويقولون أن الخالق للسيئات هو العبد والخالق للحسنات هو الله. أرادوا التنزيه فوقعوا في أكفر الكفر. لذلك يقول مرعي: لا شك أن هؤلاء، يعني القدرية، أكفر من أهل الكتاب وأكفر منهم الجبرية، لأن الجبرية لا يؤمنون بالأمر والنهي وتختلط عندهم المباحات بالمحرمات. فالمقصود أن المعتزلة القدرية يقولون أن العبد هو الخالق لفعله، ومع ذلك يؤمنون بالأمر والنهي ويعظمون الوعد والوعيد والأجر والثواب والعقاب، هذا القدرية المعتزلة. أما الجبرية فلا، الجبرية أشد كفر وضلال. يقول المرعي: وفي مذهب الجبرية من القبح والشناعة ما لا يوجد في مذهب الكتابية ولا القدرية، لأن مذهبهم قائم على الإباحة المضطردة، صلى الله العافية والسلام، فيعطلون الأمر والنهي مع ما هم فيه من الضلال في باب القضاء والقدر والخلق. إذن هذا الوجه الرابع أو الخامس في الرد على القدرية. الوجه السادس قد ذكره مرعي، قال: إن الله جل وعلا بعث الأنبياء والرسل لحكم عظيمة ومقاصد متينة، من هذه الحكم إقامة الحجة على جنس المكلف. قال: وكيف تقوم الحجة على جنس المكلف إذا كان العبد هو الخالق لفعله؟ لا تقوم الحجة عليه بهذا الاعتبار. لماذا؟ لأن العبد إذا كان هو الخالق لفعله فلا يلحقه لوم في ارتكاب أنواع الضلالات، بدءا بالصغائر وانتهاءا بالكفر بأنواعه والشرك بأنواعه والنفاق بأنواعه، لا يلحقه اللوم. والأنبياء والرسل إنما بعث لإقامة الحجة، والمقصود بالحجة الإعذار من الخلق، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فيعذر العبد، تقوم عليه الحجة ولا يعذر بعد بعثة الأنبياء والرسل، لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة. كيف يكون للناس على الله حجة وهم أصلا الذين يخلقون أفعالهم في الشرور والسيئات؟ هذا وجه ذكره مرعي. أيضا قال: إذا قلنا بأن العبد هو الذي يخلق فعله، هذا الوجه السابع أو الثامن، فإن العبد على قولهم لا تلحقه مذمة ولا يلحقه مقت، فلا يحظى الطائع بلقب المدح كالإيمان والإحسان والإسلام والتقوى والبر، ولا يلحق المعرض لقب الذم، فلا يلقب بالكافر ولا يلقب بالفاسق ولا يلقب بالمشرك ولا يلقب بالضال ولا بالظالم، لأنه هو الخالق لفعله وله المشيئة وله الإرادة المطلقة. فهم يقولون أن العبد هو الخالق وهو المقدر وهو المشيء أو الشائي لفعله، فسلبوا الله ونازعوه في مقام الربوبية، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا يلزم من هذا القول انتفاء هذه، وقد أثنى الله على أهل الحق وامتدحهم في القرآن ووعدهم بالجنة، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما الكفرة وأهل الشرك وأهل النفاق الاعتقادي فقد ذمهم الله في مواضع لا تنحصر في القرآن، ومقتهم وأبغضهم وتوعدهم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقد ذكر السيوطي في الإكليل في تفسيره لقوله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون، قال: الآية فيها فوائد، منها جواز تعيير الكافر بكفره، مما يدل على أن الكفر لقب ذم، وأن هذا الموضع موضع مقت وبغض وكره لأهل هذه المعصية. إذن تنتفي هذه الحقائق الشرعية الثابتة في النقلين والذي أجمع عليها أهل الخافقين من أهل الحق، إذا قلنا بأن العبد هو الخالق لفعله. وأما الطائفة الثانية فهم الجبرية، والجبرية خرجوا بعدهم كما ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى وذكر الإمام مرعي والبيهقي وغيره، أن الجبرية خرجوا بعدهم، والجبرية أتباع الجهم بن صفوان، وكما أن القدرية عندهم ضلالات، الجهمية عندهم ضلالات. ومن أشهر ضلالات القدرية كما تقدم القول بخلق أفعال العباد. ومن أشهر الضلالات عند الجهمية الاحتجاج بأقدار الله على فعل المعاصي والسيئات، ولا شك أن هذا مذهب باطل. والذي عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أنه لا يحتج بالقضاء والقدر على فعل السيئات، فالقدر يحتج له لا به على فعل السيئات. والقصد أن أهل السنة والجماعة بيّنوا أن العبد خلقه الله وخلق فعله وخلق له محض الإرادة وصرف المشيئة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى أن قال: إما شاكرا وإما كفورا. وهذا إنما يتأتى بالاختيار المحض من جنس المكلف. وأيضا قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهذا يدل على أن الناس في هذا انقسموا إلى قسمين: أبرار وفجار ومسلمين وكفار، وأن لكل منهم مشيئة واختيار، وأن الله لم يكره أحد كما جاء هذا صريح في القرآن: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فإذا كان الإكراه على الخير لم يقع، فإن الإكراه على الشر امتناعه بطريق الأولى. وذهبت الجهمية إلى أن العبد مجبور. قال مرعي: لا يوجد في نقول الكتاب والسنة لفظ الجبر، ولم ينقل عن الصحابة، مما يدل على أن لقب هذه الفرقة مبتدع واسمها محدث، لا يوجد. وهذا كلام مرعي في رفع الشبهة، كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. قد ذهب الأئمة كالأوزاعي والثوري وجماعة إلى أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة لفظ الجبر، وإنما الوارد في السنة لفظ الجبل، كما في الحديث: إن فيك لخصلتين جبلك الله عليهم. وبين الجبر والجبل فرق. قد ذكر الأوزاعي وغيره قال: يتعالى ربنا ويجل عن الجبر. لماذا؟ قال: لأن الجبر على ما يكره، ومنه قولهم: أجبر الرجل ابنته على النكاح، أجبرها على شيء مكروه، والله لا يجبر على المكروهات، يتعالى، لأن الإجبار على المكروهات من النقائص. هذا مذهب السلف، أن لفظ الجبر لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين، وإنما هو لفظ محدث أحدثه أهل الكلام. وأول من عرف بالجبر أيضا يقال النصارى، عندهم ضلال في هذا الباب. والقصد أن الجبرية قالت أن العبد مجبور على فعله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا. وهذا عام مطرد في الإطلاق، لن تجد له مرشد ولا هادي، لا من قبل نفسه ولا من قبل غيره. هذا قول الجبرية الجهمية. واحتجوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. واحتجوا أيضا بقوله جل وعلا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. قالوا: هذه الآيات بمجموعها دلت على أن العبد ليس له اختيار، وأن الله جل وعلا هو الخالق لفعله والخالق لمشيئته والاختيار. ولذلك قالوا أن العبد أشبه الريشة أو الورقة تقلبها الرياح، ليس له مشيئة ولا اختيار. وهذا المذهب باطل من وجوه. الوجه الأول أن يقال أن من الألقاب ومن الأوصاف المذمومة بالعقل والنقل والفطرة لقب الظلم، فإن العبد إذا تسلط على الآخر في عرضه وهتك عرضه أو قتله وأسال دمه وأزهق روحه أو أحرق بيته، فلا شك أنهما في الجملة بينهم نزاع، وسبب النزاع أن الأول ظالم والثاني مظلوم، فالمنازع هو المظلوم. ولو قيل للجبرية هل ترضون بهذا؟ فبعضهم يسلم، بعضهم يسلم يقول نعم أرضى بهذا، لأن العبد مجبور. ولذلك نقل ابن القيم في آخر طريق الهجرتين مخازي عن الجبرية بهذا الصدد، فقد ذكر أن رجلا من الجبرية صعد إلى سطح بيته فوجد ابنه يفجر بأخته، فأخذ عصا ليضربه، فقال يا أبي على رسلك فإن القدر لم يدعنا، قال أما الأمر كذلك فلا بأس إذن. وأيضا نقل ابن القيم في آخر طريق الهجرتين أن رجلا من الجبرية أراد أن يودع رجلا آخر على طرف المدينة، فقال له المودع استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فقال الآخر الذي يريد أن يسافر وهو من الجبرية وهل أخشى عليهم غيره؟ هذا يدل على، يقول ابن القيم في الطرق، هذا يدل على أن في القوم من الخزي ومن الجرأة على الله وعلى رسوله وعلى نصوص الوحيين ما لا يوجد في غيرهم. لذلك يقول شيخ الإسلام القوم عندهم استباحة وخلط بين المحرمات والمباحات، صلى الله العافية والسلام. فالقصد أن من أوجه الرد على القوم أن يقال أن الظلم لقب مذموم اضطرادا، فإن قلتم أن الظالم له الحجة فإنه لا يوجد في الوجود ظالم أو مظلوم، لأن مع الظالم حجة ومع المظلوم حجة. هذا الوجه الأول، فإنهم لا يرضون بهذا في الأعراض ولا يرضون بهذا في الدماء. طبعا جمهور الجبرية الجهمية لا يرضون بالظلم في الأعراض ولا في الأموال ولا في الدماء، لكن يرضون به في مقام التنظير، في مقام التنظير يرضون ويحتجون، يجمعون الأدلة والحجج العقلية والنقلية، لكن في مقام العمل لا يرضون بهذا، وهذا تناقض يدل على فساد المذهب. الثاني أن نقول أن الله جل وعلا خلق كل شيء ومدح الحسنات اضطرادا وذم السيئات اضطرادا ووعد على الحسنات بالثواب ووعد على السيئات بالعقاب، فإذا قلنا بأن العبد المشرك والكافر والمنافق له الحجة البالغة في فعله لأنه مجبور كما أن العبد الصالح له الحجة في فعله، إذن لم يبقى للوعد بالثواب معنى ولم يبقى بالوعيد بالعقاب معنى، وهذا موجود في القرآن وبينهما فرقان. قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، رد عليهم وأبطل حكمهم ومقته وذمه وأبطله وعابه جل وعلا. وأيضا قال سبحانه وتعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، وقال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآيات فيها أولا إبطال لمذهب القوم بطريق نفي المقارنة، وتقرير مذهب الجبرية يرى أنه بينهم اقتران، إذن هذا فيه تكذيب صريح ونقض واضح ناضح بالمخالفة لنصوص الكتاب والسنة والتكذيب لله جل وعلا. الوجه الثالث أن يقال أن الله سبحانه وتعالى وعد الأبرار بالجنة ووعد الفجار بالنار، وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فإذا كان أهل الصلاح وأرباب الطاعة لهم الحجة على فعل الحسنات والفجار والأشرار لهم الحجة على فعل السيئات، فإن الكل إما أن يدخل الجنة أو يدخل النار، لأن المباينة بينهم لا معنى لها، وهذا فيه وصف لله بالعبث. لذلك القوم ينفون عن الله في باب اللازم وصف الله بالحكمة والقصد في الفعل والأمر والنهي، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه من الأدلة. الوجه قالوا الخامس أن الله امتدح الصالحين وأثنى على الأبرار ونصرهم في الدنيا بناء على الولاية التي تحصلوا عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ألبسهم الله جلباب الولاية بما اكتسبوا من الحسنات. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله رتب على هذه الولاية النصرة في الدنيا والتأييد والظهور والتمكين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم غالبون. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال في الحديث الصحيح الصريح: إن الله يثأر لأوليائه كما يثأر الليث في الحرب. وقال في الحديث الآخر: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه النصوص بمجموعها كلها فيها نصرة وتأييد ترتبت على المدح والثناء المتحصل والمتحقق بالولاية، والولاية تحققت بفعل الحسنات. لذلك الله قال في تفسير الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون جملة تفسيرية لقوله ألا إن أولياء الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام في ضوئه تفسير هذه الآية أن المؤمن معه ثلاثة أصول: الأول الإيمان، والثاني التقوى، والثالث الولاية، تتفاقم بالحسنات وتضمحل وتضعف بالسيئات. إذن رتب الله على فعل الحسنات المدح والثناء والوصف بالولاية والنصرة والتأييد في الدنيا، كما أنه مقت الكفرة والفجرة وأبغض أهل الشرك وسدنت الوثنية. قال جل وعلا في كتابه: إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال جل وعلا: ولا يرضى لعباده الكفر. إذا مقتهم ومقت أفعالهم، ورتب على هذا المقت الخذلان. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا صغار عند الله. وقال جل وعلا: أولئك في الأذلين. أولئك في الأذلين. فإذا خذلهم جل وعلا في الدنيا لأنهم لبسوا جلباب واتزوا ثوب العداء، وهذا العداء اكتسبوه باقتراف السيئات، بل باقتراف أعظم السيئات وهو الكفر أو الشرك الأكبر أو النفاق العقدي. إذن هذا الوجه الثالث أو الرابع في الرد على الجبرية. الجبرية. الوجه الخامس ذكره الإمام القنوجي في قطف الثمر، قال في الرد على الجبرية: أن يقال لهم إذا زنى العبد بالمرأة وأنجبوا ولد أو بنت فيقال لهم: من خلقه؟ إن قالوا: خلقه الأبوان، فإذا هم خلقهم الأبوان، إذا جميع الخلق خلقهم الخلق. وهذا دور وتسلسل يمتنع عند جمهور المتكلمة. وإن قالوا أن هذا المولود الذي جاء بهذا الطريق المحرم خلقه الله، قلنا: هذا المولود أثر من آثار فعل العبد، إذا فعل العبد مخلوق، فالله جل وعلا هو الذي خلقه. قال: فهذا الشطر الأول فيه رد على القدرية المعتزلة. والثاني أن يقال: هذا العبد الذي زنى بهذه المرأة، هل زنى بها باختياره أو بالإكراه؟ قال شيخ الإسلام: فإن قالوا بالإكراه قلنا: العبد من ألهمه الشرب إذا عطش، ومن ألهمه الأكل إذا جاع؟ الجواب الله. قالوا: ومن أورثه الري، ومن أورثه الشبع؟ الله. قال: يخصم من هذا بطريق لازم. ونكتفي بهذا. وكان في الحسبان أن نتكلم عن الأشاعرة، لأن الأشاعرة في الحقيقة كما قال مرعي جبرية، وسبب ضلال الأشاعرة الخلاف لأهل السنة في باب القدرة والاستطاعة. والأشاعرة انقسموا في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا أن الله هو الخالق لفعل العبد فعله، وأن العبد مختار، لكن العبد له قدرة واستطاعة، هذه القدرة ليس لها أثر على المقدور. هذه طائفة من الأشاعرة، وهذا القول تبناه الأشعري نفسه. القول الثاني أنهم قالوا أن الله جل وعلا هو الخالق لفعل العبد، والعبد هو المختار لهذا الفعل، لكن قدرته لها أثر على بعض الفعل. رحمك الله، كيف لها أثر على بعض الفعل؟ قالوا لأن العبد إذا أراد أن يباشر الفعل خلق الله بين الفعل وبين العبد فعل اسمه الأثر. هذا قول بعض الأشاعرة الحذاق الأذكياء المحققين أهل التحقيق، قالوا هذا كالجويني وغيره. وبعضهم لا، بالغ حتى أنه ضارع القدرية وقال إن العبد ليس له أثر في فعله، وهو بهذا يضارع الجبرية بأنه مسلوب القدرة والاستطاعة. والرد على الأشاعرة ينضوي في الرد على الجبرية، وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم يقتربون من القائل بالقدر، بينما ذكر مرعي بأنهم يقتربون من الذين يقولون بالجبر، وفي كلام مرعي وجاهة وقوة، وشيخ الإسلام قال أنهم يقتربون من القائلين بالقدر في مسائل أخر لا مسألة القضاء والقدر، والله أعلم. نعم، نشرع الآن علوم القرآن، أصول التفسير.